أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو الدرس 47 بعد 200 من دروس التفسير وهو الدرس 4 إن شاء الله تعالى من تفسير سورة الأنعام حيث الكلام على الآيات من الآية 13 وما يليها من آيات حيث قول الحق جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هذه الآيات وما يليها إن شاء الله تبارك وتعالى حسبما يأذن ربنا تبارك وتعالى ويكون في الوقت كفاية تأتي في سياق الحديث عن ألوهية الله تبارك وتعالى وعن ربوبيته وعن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن تكذيب المشركين لوحدانية الله وألوهيته مع الوضع في الاعتبار أنهم يعتقدون في ربوبية الله كما مضى ولكنهم كانوا يشككون في قضية توحيد الألوهية وينكرون البعث وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وكانوا يستعدون أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عجيبة احتار لها المنصفون من أهل الكتاب حينما قال ربنا تبارك وتعالى وسيأتي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا قاله اليهود حينما أرسل إليهم المشركون يسألونهم فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فرد الله عليهم قائلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله يعني الله أنزل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في مثل هذا السياق الذي يكذب فيه المشركون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه بإقامة الحجج عليهم تلو الحجج والعجيب أن هناك حجج لا يستطيع مخلوق أن يقف أمامها قد لأن الله تعالى يستدل بخلقه للسماوات والأرض وبجعله للظلمات والنور، وبخلقه الإنسان ممتين، ثم جعله له أجلا، أجلا لكل إنسان إنسان ولكل فرد فرد، ثم الأجل العام الذي يأتي للبشرية جميعا وأجل مسمى عنده. وقضية انتراء المشركين في هذه الدلائل. ثم بعد ذلك يتحدث القرآن الكريم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق، بل في التاريخ القريب والبعيد، وعندهم الآثار التي يمرون عليها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كل ذلك دلائل، تلو الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إرساله، وكيف أنه ليس بدعا من الرسل، وإنما سبقه رسل بعثوا إلى أقوامهم، وكيف كان عاقبة المكذبين. وقال لهم تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى آخر ما ورد ذكره في الآيات السابقة. يصرف لهم القرآن تصريفا كما قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كل الأمثلة صرفها القرآن الكريم ناقشهم بأدلة المعقول وبالأدلة النقلية، وجعلهم ينظرون في السماء من فوقهم وإلى الأرض من تحت أقدامهم وفي أنفسهم هم وفيما حولهم من القرى. صرف لهم القرآن الكريم، ومن الناس من لا يقنعه إلا الحديث العقلاني، والقرآن الكريم تحدث عن الأدلة العقلانية بأساليب ما عهدتها البشر، واستخدم القرآن الكريم أمور قريبة للناس جميعا ليصوغ منها دلائل يعجز أكبر الجاحدين عن نقضها أو الوقوف أمامها. لا يستطيع مخلوق أن يقف أمام دليل القرآن الكريم، مع أنه ربما يصدق عليه قضية السهل الممتنع، قضية مما ينظر الإنسان ومما يعيش ومما يأكل ومما يحرث ومن كذا، الأمور المحيطة بك يصوغ منها أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى صدق أنبيائه، وبالذات خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدلة وأدلة، والتصريف في البيان والتصريف في الأدلة كثير، لأن هذه القضايا التي شكك فيها المشركون، يشككون في وحدانية الله، يشككون في البعث، يشككون في النبوة، إن شككوا فجئنا إليهم بأدلة تذهبهم. وجاءوا مشككين في اليوم التالي، لا يقول لهم القرآن الكريم نفس الأدلة التي قالها بالأمس، مع أن التشكيك هو لم يأتوا بجديد. وبالأمس القريب انهارت حججهم وانهارت أكاذيبهم ودجلهم، ومع ذلك استطاعت حجة القرآن أن نيرة أن تعلوها وأن تصبح عالية، وهي كذلك في كل زمان وفي كل مكان. إذا بهم يأتون في اليوم الثاني بنفس الشبهة بنفس الأكاذيب، فلا يرد عليهم القرآن الكريم بنفس الدليل، وإنما يصرف دليلا جديدا. قد يكون حتى لا يمل الداعية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقرر نفس الدليل كله، يغروا نفس الشبهة، كل الأجيوم يكذبون فيرد عليهم بنفس الدليل، لا، دليل جديد وصياغة جديدة، وربما كان نفس الدليل ولكن يأتي في صياغة جديدة بلون جديد. كل ذلك لأن كلمات ربنا تبارك وتعالى لا تنفد أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كانت تكفينا الآيات الثلاثة الأولى لإقامة الدلائل على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البعث، ومع ذلك استمر الكذب واستمر الدجل، واستمر القرآن العظيم يقيم حجته على اهل مكة والمشركين الذين يأتون في الأزمنة التي لا يعلمها الا الله وحده والى ما تستقبل الدنيا من أزمنة والى قيام الساعة. يقول تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه القضايا تعتبر تفصيلية وربما اشجعت في بعض الصور بحثا ودرسا، ولكنها في كل مرة تأتي برونق جديد وبلون جديد تسمع الدليل وكأنك تسمعه للمرة الأولى. وإقامة الحج عليهم من ماذا؟ مما يعترفون به. قل لمن ما في السماوات والأرض، المرة دي عن طريق التقرير، قل لمن ما في السماوات والأرض. اسأل هؤلاء الجاحدين، اسأل هؤلاء المشركين المكذبين وقل لهم لمن ما في السماوات والأرض. الذي طبعا ذكر قوله تعالى لمن ما، لم يقل من، لأن من للعقلاء، وإنما ما تشمل العاقل وغير العاقل، كل اللي في السماء وكل اللي في الأرض، الملائكة، الجن، البشر، الحيوانات، كل شيء، ولمن ما في السماوات والأرض. هذه لا يكاد يستوعبها مخلوق من خلق الله جميعا، وإنما الذي يستوعب أو يعلم ويحيط علمه بهذه الكلمات هو ربنا تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. قل لمن ما في السماوات والأرض، ما ينتظر السياق حتى يرده، وإنما لأن السؤال الذي يجاب عليه أو سيجيب عليه الجميع سيتفقون على إجابة واحدة، هل هناك إنسان أو مخلوق ادعى أن ملك ما في السماوات وما في الأرض ملك له أو لغير الله تبارك وتعالى؟ ما ادعى هذا مخلوق منذ أن خلقت السماوات والأرض. ولما ادعاها الكاذب فرعون كان كل ما حوله يكذبه، ولذلك قالها له موسى صراحة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا. لماذا؟ لأنه يدعي شيئا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، وكل من حوله يكذبه في هذه المقولة. حينما قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، قل لمن ما في السماوات والأرض. قبل أن يجيبه هم قل أنت، فأنت أصدق الصادقين، فإن المشرك حتى ولو أجاب ستنتبع منه الإجابة التي يعترف بها ويعتقدها، ولكن كيف ستخرج هذه الكلمة إن كان يريد أن يجادل أو يماطل وسيطيل؟ نحن عارفين أنه ربنا، نحن عارفين أنه ممكن يجد بأسلوب استفزاز ليك، فإجابتهم حتى ولو كانت إجابة حق فإن الله تبارك وتعالى لا يعتد بمقولاتهم، وإن كان اعتد لإقامة الحجة عليهم حينما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهنا يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، قل أنت يا محمد، فإن إجابتك هي أعظم الإجابات على الإطلاق. قل أنت، قل لله، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. هل يستطيع مخلوق أن يناقش في هذه المسلمة البدائية؟ اللي خلق السماء مين؟ اللي خلق الأرض مين؟ طب مالك السماء والأرض مين؟ لو واحد ادعى الآن يقول لك أنا مالك السماء، لا وادعوا ملكية الأرض ماشي، قولوا أنتوا أملاك الأرض، طب وملك السماء مين يدعيه؟ مين يحكم في السماء؟ من؟ لا يستطيع مخلوق أن يكذب على خلق الله ويقول أنا أملك السماء وأملك الأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. ذكرها القرآن الكريم ليس لإعلان الخلق أن الخالق هو الله أو أن المالك هو الله، فهذه بدائية يشترك فيها العالمون، وإنما ذكرت كمسلمة مقدمة ليترتب عليها نتيجة. وانظر إلى أعظم نتيجة تترتب على هذه المسلمة وعلى هذه المعلومة الأزلية العظيمة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة، الله تعالى كتب وفرض وأوجب على نفسه، وليس هناك موجب على الله، بل إن الذي يوجب على نفسه ربنا وحده لا شريك له. وإلا حينما يتقدم بنا السياق أكثر سنجد أنه يقول عن ذاته وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إن كان هو القاهر فمن يستطيع أن يلزمه؟ من يستطيع أن يوجب عليه؟ من يستطيع أن يكتب على الله؟ كتب على نفسه الرحمة كما قال، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق من الذي ألزم به نفسه؟ ربكم تبارك وتعالى. فهنا قال كتب على نفسه الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب بيده سبحانه، وشوف وخد بالك من التوكيدات، كتب بيده كتابا فهو عنده فوق العرش سبقت رحمتي غضبي. كتاب مكتوب وموجود، هذا الكتاب عند ربكم تبارك وتعالى فوق العرش. هذا الكتاب مكتوب فيه ماذا؟ سبقت رحمتي غضبي. فرحمة ربنا تبارك وتعالى تشمل الخلق جميعا، إنسيهم وجنيهم على الإطلاق، تشمل خلق الله جميعا، ملائكة والإنس والجن والبهائم. ووضع للنبي الله مئة رحمة، مئة رحمة، أمسك 99 ووضع رحمة، رحمة واحدة في الدنيا بها يتراحم الخلق جميعا، حتى إن الفرس على سبيل أو البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى. يتراحم الخلق جميعا برحمة واحدة من رحمات ربكم تبارك وتعالى. ولذلك كان لله اسمان مشتقان من الرحمة، الرحيم والرحمن، الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولكن الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. رحمة شاملة تشمل الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم. كتب على نفسه الرحمة. وستجيء آية في سورة الأنعام يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هنا يقول قل لمن في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الكلام على الرحمة سيأتي في حينه في سورة الأنعام إن شاء الله، كاسم من أسماء الله وكصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولكن الآن نحاول أن نفهم سياق الآية الكريمة. ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب تلقين يعقبه تقرير كل من مات في السماوات والأرض كل الله. بعدها استخلط السياق من كلمة لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. دليل جديد من الاستدلال بمالكية الله وخالقية الله وربوبيته، قال كتب على نفسه الرحمة ليستدل على البعث يوم القيامة. دليل جديد في استدلاله على البعث، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، وليجمعنكم هذه جاءت بالقسم واللام، وليجمعنكم النون التوكيد، كل المؤكدات دي لتدلل على ان الجمع يوم الجمع لا ريب فيه، ليجمعنكم الى يوم القيامة. وليجمعنكم تساوي ليحشرنكم، لانه عداها بفعل الجر الى، ما قالش ليجمعنكم ليوم القيامة، لا، الى يعني ليحشرن، فيبقى في حاجة الى يوم القيامة. لذلك المقام المشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يوم القيامة لا ريب فيه يعني يوم القيامة لن يكون في هذا الجمع أي ريب، أو أن يوم القيامة آتي لا ريب فيه، وكلاهما صحيح. لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما هو الدليل على القيامة من هذه الآية؟ استدل سبحانه برحمته. هل الرحمة دليل على أن القيامة تأتي؟ القيامة، إيه علاقة القيامة بالرحمة؟ دي علاقة عظيمة. كأن الله تبارك وتعالى يقول للبشر وبالذات لهؤلاء المكذبين، يقول لهم الذي كتب على نفسه الرحمة لا يترك خلقه هملا. سدى هذه الدنيا فيها الظالم وفيها المظلوم، فيها القاتل وفيها المقتول، فينا السارق وفينا المسروق، فينا كل هؤلاء. ثم بعد ذلك اموت انا او تموت انت ويموت البشر جميعا، والدنيا احكامها لا يؤخذ فيها حق لمظلوم. يموت الظالم بظلمه، ويموت القاتل بقتله، ويموت السارق بسرقته، ومع ذلك لا يؤخذ الحق، والمظلوم يموت مظلوما. من الناس من يعيش مظلوما ويموت مظلوما، ولا يؤخذ له حق في هذه الدنيا. بعد ذلك يزدل الستار على هذه الحياة الدنيا، وتصبح الدنيا هكذا هباء بدون عودة مرة ثانية. هذا مستحيل. لو حدث فأين رحمة الله؟ وأين عدل الله تبارك وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة؟ كتب سبحانه وتعالى أن تستمر الحياة بعد الموت. نموت نعم، ولكن نفنى ولا نعود مرة ثانية، هذا كذب. مستحيل، مستحيل إن الإنسان يموت ويضيع. الظالم والمظلوم والسارق والمسروق والقاتل والمقتول والتقي والكافر، مستحيل كل موته ويفنوا. موت نعم، ولكن ثناء أبدي لا وألف لا. ولذلك الذي كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى كتب ليجمعنكم إلى يوم القيامة. لماذا؟ حتى يأخذ كل إنسان حقه كاملا. الظالم يلقى حقه، والمظلوم يلقى حقه الضائع في الدنيا. الضار دار تكليف، دار الدنيا، وليست بدار للجزاء. ولذلك تنتهي الدنيا، وأناس كثيرون ما أخذوا حقوقهم، وإنما تكون الحقوق كاملة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك فإنه تعالى يقول عن يوم القيامة لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، اليوم في ظلم، في الدنيا مليئة بالظلم، لكن في الآخرة لا ظلم اليوم. أيها المظلومون، لا تظنوا أن حقوقكم الضائعة في الدنيا ستضيع إلى الأبد. لكم يوم ستأخذون فيه حقكم كاملا. أيها الظالمون، لا تظنوا أن الحياة هي نهاية كل شيء، وإنما لكم ميعاد في الآخرة سيقتص فيه للمظلوم من الظالم. وعدالة ربنا تبارك وتعالى لا تترك شيئا في كون الله يمر بدون حساب، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق، الحقوق تؤدوها غصب عنكم. إن لم تؤدي الحق في الدنيا فستؤديه في الآخرة غصبا عنك، حتى إنه لا يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، حتى الحيوانات. مش في ظلم بين الحيوانات؟ السمك الكبير بياكل الصغير، الشاة اللي قرون بتضرب شاة اصغر منها، تجد انت كلب مسعور قوي بيضرب كلب اصغر منه بيضرب قطة. تفتكر في شيء من هذا يضيع ابدا؟ عندنا نحن يضيع، عند البشر يضيع. ولو كانت حقوقنا عند البشر جميعا لضاعت. لا نبرئ واحدا منهم الا الانبياء والمرسلين، وانما حقوقنا تضيع عند بعضنا البعض حتى ولو كنا ملتزمين. ولكن عند ربنا تبارك وتعالى ما يضيع شيء على الاطلاق، حتى الحيوانات. يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة جماء ملهاش قرون، نصحتها شاة بقرون. هذه الضربة ضاعت عندك انت والمسألة بسيطة، وممكن تقعد تتفرج على القرون دي والشاه ويقتنطع بعض، وممكن تعمل مصارعة بين الحيوانات وتقعد تتفرج. اذا كنت صاحب بال فارغ او صاحب وقت فارغ، ما عندكش دين، ما عندكش احساس، ما عندكش رحمة في قلبك، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وتأتي بالحيوانات تضرب بعضها وبالديك تضرب بعضها، لا تظن ان هذا سيضيع عند الله تعالى. ثم يقول للحيوانات اخذتم حقوقكم. نعم، المظلوم خد حق في يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الدين، يوم الجزاء، اخذتم حقوقكم. نعم، وفي نعم كله خد حقه، كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت حيوان عشان يقتص مني في عرصات القيامة وينتهي كل شيء. ولكن يا ليتني كنت ترابا، كيف ووراء الظالم ووراء الكافر والمجرم نار جهنم والعياذ بالله، حتى إلى الموت يذبح على الصراط بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. مات الموت وتبقى حفرة ما بعدها حفرة للمشرك والكافر الذي كتب عليه الخلود في نار الجحيم والعياذ بالله. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. رحمة عظيمة. واحد يقول ايه علاقة الرحمة ان القيامة تقوم؟ هناك كما ذكرنا اناس يأخذون حقهم، هذا من رحمة الله. اناس عبدوا، اناس عاشوا حياتهم زهادة، عاشوا حياتهم منفذين شرع الله. هؤلاء الذين عاشوا محرومين في الدنيا لهم الخلود الابدي السرمدي في الجنة ان شاء الله ورضوان الله، وهناك تتحقق الرحمات العظمى. كان بالمؤمنين رحيما، 99 من رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك الظالم، ان الظالم الذي يؤخذ الحق منه انه رحمة من رحمات الرحيم سبحانه وتعالى. لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم يقول تعالى الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا، ايه علاقة الذين خسروا انفسهم بهذا القول؟ كأنه يقول ربنا تبارك وتعالى لا يجمعنكم، والخطاب موجه للكل. ثم يقول واخص الذين خسروا انفسهم، اخص هؤلاء الذين يكون يوم القيامة بالنسبة لهم اعظم الحضرات عليهم والعياذ بالله. مصيبة لدرجة ان الكافر حينما تقوم الساعة او عند النفخة الثانية على التحديد، ونفخ في الصور، نفخة القيام مش نفخة الموت، لا نفخة القيام، ونفخ في الصور، فاذا هم من الاجداد، جمع جد، القبر من القبور، الى ربهم ينزلون جايين جنش. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد، هو انت كنت في القبر بتنعم؟ ده المرقد ده الهين، الشيء اللي انت راقد فيه وتسير بالنسبة لك كالطفل في مهدي. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كنت قاعد مستريح في قبرك؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فهم في قبورهم كانوا يعذبون، لم يكونوا ينعمون، او كانوا الاحساس منعدم منهم ابدا، ده كانوا يعذبوا. ولكن يعلمون ان عذاب القبر بالنسبة لعذاب القيامة لا شيء يذكر. ولذلك الآية تقول النار يعرضوه يعرض عليه مكانه في جهنم، هو شاف وعارف هيبقى فين، فهو يعلمها. ولذلك يكذبه بعذاب القبر كما يشاءون. لا يكذب بعذاب القبر الا الذي يخاف، خائف من عذاب القبر. ليه؟ وكلنا نخاف من عذاب القبر، ولكن المكذبين اقصد انهم لا امل لهم، مش عنده امل، فحينئذ يريد ان يكذبه مره بالقيامه ومره بعذاب القبر في كل عصر وفي كل زمان. لهم لونه ولهم اسلوبهم. فشوف هنا يقول تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ها يرد عليهم المؤمنون فيقولوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا. أخصوا تخصيصوا، عارف أسلوب التخصيص في اللغة؟ أخصوا الذين خسروا انفسهم. ليه؟ فهم لا يؤمنون. ولما يجي المبتدا اسم موصول وياتي بعضه جمله فعليه، يجي الخبر يدخل عليه فاء الذين، ويجوز يجوز يعني مش واجبه، الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون ممكن، لكن هنا فهم لا يؤمنون. يقول: الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الزمخشري المفسر المعتزلي المعروف، وان كان امام من ائمه المعاني والبيان واللغه، ويأخذ باقوال له كثيره طالما مخالفه لاصوله الاعتزاليه، كثير من اهل التفسير، ولكن هذا التفسير لا يقرا ولا يقراه الا من يستطيع ان يتعامل مع بدعي ذلك الرجل التي تستخرج بالمنقاد كما قال بعض أئمة السنة. يقول هذا من باب المقلوب. كيف؟ لأنه بيقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هم من أمنوش لأنهم خسروا أنفسهم، ولا خسروا أنفسهم لأنهم لا يؤمنون؟ هو يقول إنهم لا يؤمنون، فلما لم يؤمنوا خسروا أنفسهم، ثم استدرك على نفسه قائلا: ومن الممكن ان يكون الذين خسروا انفسهم في علم الله الابدي فهم لا يؤمنون. ولكن محقق التفسير يقولون قولا عجيبا، قول وجيه له وجاهته، ونحب ان نعرضه عليكم. يقولون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، ترتب على خسارة الانسان النفسي انه ما امن. كأن الانسان الذي عرض عليه الإيمان كان هو عنده الاستعداد للكفر، ولذلك وجدنا قول الله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم من عند أنفسهم خاسرين، لأنهم تمردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأعرضوا، فإعراضهم أدى إلى عدم الإيمان. هو أعرض عن العلم وأعرض عن الحجة وأعرض عن الاستماع وأغلق جميع منافذ العلم فيه، ومنافذ العلم فينا كثيرة. فيك فطرتك التي فطرك الله عليها، ربنا فطرنا سبحانه وتعالى، وقال في القرآن في سورة الروم المكية: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول بعض المفسرين: لا تبديل لخلق الله ليس خبر، وإنما إنشاء، تقدير لا تبدل خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الله التي فطر الناس عليها، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون منها من جدعاء. جدع الأنف، عملية شق الأذن، عملية التبحير، ودي سائبة ودي بحيرة ودي كذا ودي حام ودي كذا، هذه من فعل الجاهلية. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، حتى الأنف الصغير موجود في تلك البهيمة بتتولد وفي أنفها، لكن جدع الأنف وتسيدها وتبحيرها للأصنام بفعل فاعل. كذلك العدوان على الفطرة بفعل فاعل، العدوان على فطرة المولود بفعل فاعل. يولد المولود على الفطرة فأبواه بعملية سطو يهوداني. أبواه بعملية تزوير وتحريف ينصراني، أبواه بعملية عدوان على الفطرة يمجدانه. ولم يقل أو يجعلونه مسلما يسلمانه، فدل ذلك على أن الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. أنفسهم فهم لا يؤمنون، تترتب على سد منافذ العلم في الإنسان وغلق كل الطرق التي تؤدي إلى دخول العلم. يعتدي الإنسان على فطرته، يغلق الإنسان سمعه، يغلق الإنسان ويجعل عائق بين عقله وبين رؤية الأدلة، قفل على جميع منافذ العلم عنده، جعل قلبه منتكسا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، الفتن تعرض على القلوب، حينما تأتي فتنة من الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير. عارف الحصير اللي بتصنع من الاعواد عود عود، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب لفاظها أو كرهها أو تركها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربات كالكود مجحيا، الكود المقلوب. إذا كان القلب أصبح منكود كالكود مجحيا الكود المقلوب، فهذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أما الآخر فهو قلب لا تكيده فتنة ما دامت السماوات والأرض طالما أنه رفض الفتن. أما القلب الآخر فقد انتكس. إذا كانت كل منافذ العلم قد أغلقت في الإنسان فهذا هو الخاسر لا محالة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقال سبحانه: فهم لا يؤمنون. أيؤمن إزاي إذا كان أغلق كل منافذ العلم وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستمع لأي كلمة من كلماته، ربما صادفت حسا فيه فآمن، أو دخل في قلبه ما يجعله من أهل الإيمان والعمل الصالح. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وخطر نفسه تعبير عجيب، لأن القرآن الكريم يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. سورة الزمر. ليه؟ لأن الإنسان منا نعرف قضية الخسارة والمكسب والربح عن طريق التجارة. إنسان يدخل السوق دخل معه رأس ماله، لو لم يكسب وجرح رأس ماله هذا يعتبر بلغة التجارة خاسر، خسر جزء من رأس ماله الجرح، وإن خسر رأس ماله كل مصيبة. فما بالكم إذا خسر هذا الإنسان كسه في صفقة من الصفقات أو كان مرض شديد؟ فما بالك إذا خسر نفسه؟ ده لو مات في التجارة ما خسرش نفسه العقل، لأن هناك القيامة وهناك دار بعد الدار الدنيا. ولكن شوف تعبير القرآن: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسر نفسه يخش جهنم والعياذ بالله. هو اللي بيدخل جهنم خسر أكثر من الموت، ده يتمنى الموت ولا يموت. خسر أهله وخسر أولاده يوم القيامة، لأنه حتى لو كانت زوجه وكان أبنائه كافرين معه في الجحيم أخسرهم. إن كانوا في الجنة يقول الله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. يبقوا هم في دار وهو في دار، ويصبحوا أعداء لي وهو عدو لهم. فيقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فيقول: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ويعقب على ذلك قائلا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لمن؟ لله. هذه ربما كانت معطوفة وهو اللاحق والراجع، على قوله تعالى كل من ما في السماوات والارض قل لله. فقال وله ما سكن في الليل والنهار لمن ما في السماوات والارض لله وله كذلك ما سكن في الليل والنهار. طب الفرق بين ما سكن في الليل والنهار وبين قوله تعالى ما في السماوات والارض لله؟ ما سكن، عاوزين نفسر كلمة سكن الاول. وله ما سكن، هل سكن من السكون عكس الحركة ولا من السكنة الاقامة؟ تنفع الاثنين ولا تعتبر من المشترك، لفظة من الفاظ المشترك واللغة العربية فيها مشترك. يأتي الاشتراك احيانا في الاسم احيانا في الفعل احيانا في الحرف. فهنا سكن من المشترك، ومن العلماء من قال سكن عكس التحرك، ومنهم من قال سكن من السكنة المقام، اقام في المكان زي ما انت تسكن في بيت. وعلى ذلك اذا قلنا باستعمال المشترك في جميع معانيه وهو الراجح، ان المشترك يستخدم في جميع معانيه بشرط ما يكونش، لا يكون الجمع بين الاثنين عشان ما يكونش فيه ضدين، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء مشترك، حب ولا طهر، بس لازم يا حب يا طهر، ما ينفعش نجمع بين الاثنين. ولكن هنا يكون باشتراط اهل العلم، شروطهم اللي قالوها في المشترك انه ممكن يشمل جميع معاني المشترك. وله ما سكن، سكن يبقى اي شيء ساكن عكس المتحرك. لماذا ذكر سكن وما ذكرش المتحرك؟ لو قلنا ان سكن عكس المتحرك يبقى شمل الاثنين. ليه؟ هذا من باب قوله تعالى وسرابيل تقيكم الايه؟ الحر. معناها وتقيكم الايه؟ البرد. كذلك السرابيل بتكنكم من الحر بس ولا من البرد كذلك؟ هذا امر معروف فاعقوله محسوس، ان السرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. فلما يذكر طرف يبقى ذكر الطرف الايه؟ المقابل. وهذا من باب الايجاز اللغوي. فله ما سكن في الليل والنهار وله ما تحرك ايضا، ولكن السكون اللي اختاره هنقول وله ما سكن بمعنى اقام في الليل والنهار. طيب الفرق بين هذه الايه وكل من ما في السماوات والارض؟ في الايه الاولى ذكر ان ملكيه ما في السماوات وما في الارض ملكيه ماء المكان لمن؟ لله. هنا يتكلم عن الملوان، الزمان، الليل والنهار، فجعل ما يتعاوره الليل والنهار من كل من؟ لله. فاصبحت ملكيه الله تعالى وحكمه يشمل الاماكن جميعا، فليس ثم الا السماوات او الارض، والأزمنة جميعا، وليس هناك غير الليل والنهار. فما يشمله الليل والنهار يملكه ربنا، وما يشمله السماوات والأرض يملكه ربنا. فالزمانيات في ملك من؟ ربنا. والمكانيات في ملك الله. ولما كانت المكانيات أظهر وأوضح للناس بدأ بها وأشهر. أما الزمانيات لأنها أخفى، أخفى ليس الظاهرة لكل الناس، فجعلها تالية. فبدأ بالأظهر فالأظهر، ثم ذكر الأخفى فالأخفى. وخد بالك من التعبير، لمن ما في السماوات والأرض، الأظهر الأول ثم عقب بالأرض. ولما تكلم سبحانه وتعالى، انت حتى انت عايش في الأرض، لكن ملك السماء اللي ضاير لك منه أكثر من ملك الأرض، لأن الأرض انت لو هنا محكوم اماكن قليله اللي بتشوفها في الارض، بتشوف الكره الارضيه كلها، مع ان الارض كلها دي هباء في الكون، لكن اللي انت شايفه السماوات بالشموس والاقمار والنجوم والكواكب والنازك والمجرات شايفه بعينيه السماء. فقال الاظهر الاول ثم الاظهر الذي يليه. فلما جاء في الخفاء ذكر الليل وقدمه على النهار، وقال وله ما سكن في الليل والنهار. والسكون ان قلنا اللي هو المقيم او المتحرك، لان هذا الامر بالذات بالليل الخفاء بيظهر اكتر. فيقول لك لحسن تظن ان الحاجه لما تخفى تخفى عليك وعليا وتخفى على خلق الله، لكن على الله تحيط. مفيش حاجة تخطى على الله. فقال وله ما سكن في الليل والنهار. اللي سكن عكس متحرك ويدخل مع المتحرك في كده ولا لا؟ بعدين السكون هو الاصل. حتى وان تكلمنا في هذا الامر بعيدا عن النقاط العلميه الفيزيقيه، فان اي شيء خلي بالك ان وجدناه ساكن هيشمل المتحرك، لان المتحرك هيسكن. لكن لو قلنا له المتحرك بس يبقى الساكن خرجناه. لكن لو قلت الساكن ان ساكن عكس المتحرك كل ملك لله، فان المتحرك سيعود الى الايه؟ الى السكون في يوم ما، فله ملكيته. وان قلنا الاقامه اقامه الشيء وسكناه في مكان معين، فمعنى ذلك ان كل شيء الملائكه والجن والانس والبهائم والحيوانات وما نعلم وما لا نعلم وما لا يعلمه الا ربنا تبارك وتعالى، كله علمه لمن؟ لله. وله مش يعلمه، وله يملكه. خلي بالك. ولذلك يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل ستكن في صخره او في السماوات او في الارض. يعلمها الله؟ قال لك لا. يعلمها دي بسيطه، ده امر بدهي ياتي بها الله. لقيت ممكن تعلم شيء معين ده ما تعرفش تجيبه، ده ممكن يقع منك قرش في بلاعه تبقى عارف انه ما تعرفش تجيبه، مش كده ولا ايه؟ حاجه تافهه قرش، ضعف الطالب والمطلوب. لكن انها ان تكن مثقال حبه من خردل ستكن في صخره او في السماوات او في الارض. ياتي بي مش يعلمها احتمال بعض المخلوقات تعلمها، لا، ياتي بها الله وحده لا شريك له. وله ملكيه مش علم بس. ولذلك فيحيط العلم بكل شيء الان. يقول ولا علم ربنا، اقصد علم ربنا تبارك وتعالى. وله لله لا ملكيه، وله ما سكن في الليل والنهار. اللي يسكن بالليل ملك ربنا، واللي يسكن بالنهار ملك ربنا تبارك وتعالى في اي مكان. ويبقى بما شمل المكانيات ثم عقب في الثمانيات. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سميع ربنا تبارك وتعالى، عليم، سمع للسمع. سمع يليق بربنا تبارك وتعالى، ليس كسمع المخلوقين. العليم، والعليم سيشمل الرؤية. خلي بالك، ما هو العلم سيشمل البصر، هنا هيشمل انها رؤية بصرية ورؤية علمية. يعلم علم يليق به تبارك وتعالى، أحاط وهو السميع العليم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى معقبا على هذه المقدمات، مع انه صار من القاعده الاولى او البديهيه الاولى الكلام على قيام القيامه، هيتكلم عن وحدانيه الله ثم نبوه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الايات السته او السبعه. يقول قل اغير الله، هو ده ربنا، هذا هو الله، اعرفتموه؟ نعم. هذه الاءه، هذه اياته، هذا علمه، هذا سمعه، هذا ملكه. قل اغير الله، كما قال قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. طب بعد ده كله انا اعبد غيره؟ قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. قل يامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم اتخذ انا، زي ما قال تامروني اعبد انا بالذات، تامرني بعد العلم ده. يعني انت لما تيجي على الانسان جاهل وتقول له اتخذ وليا غير الله وطف حوله واستغيث بيه واطلب منه المدد، راجل تيجي للنبي عليه الصلاه والسلام صاحب العلم الكامل الذي يليق به كبشر صلى الله عليه وسلم، وتيجي تقول له اتخذ غير الله، وقل اغير الله اتخذ وليا. الولي عن الناصر، الولي اللي بيعينك الولي اللي بيؤازرك، الولي. ولذلك احنا امرنا ان احنا نكون اولياء لبعض كمسلمين، ولذلك شوف التعبير ما قالوش قل اغير الله، ما قالش قل اتخذ غير الله، لا، الاستفهام وقع على ايه يا اخوانا؟ على غير الله، ما وقعش على الاتخاذ، ما قالش قل اتخذ غير الله وليا، لان المؤمن مامور انه يتخذ المؤمنين ايه؟ اولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء بعض. يبقى المؤمن انا وليك وانت ولي، والله ولي المؤمنين. قل ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يبقى في ولاية بين المؤمنين بعضهم وايه؟ وبعض، ولاية نصرة، ولاية حب، ولاية اعانة، ولاية تفضيل على المشركين ونصرة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون المؤمنين ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. يقول هنا قل اغير، ما قلش قل اتخذ، لا، لانه قل اتخذ غير الله وليا، فاحنا متخذين بعضنا بعض اولى. لكن شوف السؤال وجه على زي ما قلت انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، الاستفهام وقع على ايه؟ على القول ولا على الفعل؟ على الفعل، على النبي، على النبي المسيح، أأنت على الضمير ولا على الفعل؟ ما قالوش أقلت أنت، لأنه لو قال أقلت أنت ممكن يقول له إيه؟ لم أقله ولم يقله غيري، ما ينفعش الكلام ما تقالش، ممكن يقول الكلام ما تقالش من أساسه، لكن الكلام اتقال، فقال له أأنت قلت، أنت بالذات قلت، لا ما قلتش، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لكن غير قالوا مش كده ولا لا؟ فهنا يقول خد بالك من فقه اللغه العربيه، القران الكريم جاء بلسان عربي مبين، يقول هنا قل اغير الله اتخذ، يبقى السؤال وقع عليه يا اخوانا على غير الله. اتخذ وليا مستحيل، اتخذ غير الله وليا. قل اغير الله اتخذ وليا يناصرني ويعاضدني ويفزع لي في المهمات وفي الملمات ويستهد بي ويستعين بي، كل هذه الامور تصرف لمن يا اخوانا؟ اللي هو توحيد الالهية، لمن كل العبادات تصرف لربنا تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغار اشد الغيرة على جناب التوحيد، وسد جميع منافذ الشرك صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الامور التي ليست في ذاتها شرك وانما صدي الى الشرك من باب سد الذريعه، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم محرمه لانها صدي الى الشرك. فقال قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، فاطر جاءت وصفا ونعتا لمن؟ لله. اغير الله اتخذ وليا فاطري، يبقى اغير الله، اغير الله فاطر السماوات والارض. فيقول اغير الله اتخذ وليا، الله فاطر السماوات والارض. فطر كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يأتي عبد الله بن العباس ويقول لم اكن اعرف معنى كلمة فاطر، كلمة فاطر ما كنتش اعرفها. شوف الصحابة، ليش واحد مننا يكون ما عرفش معلومة ده قالها له يخبيها ما رضيش يقول للناس عشان ما يقولوش عليه ده كان جاهل في مسألة وعرفها؟ يعني انت اتولدت كنت عارف كل حاجة؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، وكل من الانسان بيتعلم. والحكمة بتقول ويسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. فيش حد خد العلم كله، فيش حد خد العلم كله. حتى سيدنا موسى عليه السلام لما بيسألوه انت اعلم عن الله قال انا نعم، ولم يقل ان شاء الله، ولم يقل والله اعلم. فاذا بيقول لا عبدنا خطر عنده من العلم ما لا تعلم. ولذلك الخضر يقول له يا موسى انت على علم علمكه الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. نبي ونبي رسول ورسول ده على علم علمه الله اياه لا يعلمه ذاك، وذاك على علم من الله لا يعلمه هذا. فالعلم مواهب يعطيها الله لمن يشاء وفق ما يشاء سبحانه وتعالى. ولا يقول فاطر السماوات والارض. الفطر ابن عباس يقول ما كنتش عارف كلمة فاطر معناها ايه، لغة غريبة عليه، حتى جاءني اعرابيان بيختلفوا مع بعض وده بيقول له هذه بئر، قال له لا دي بئر انا. ايه دليلك؟ قال له انا الذي فطرتها. فعلم ان الفطر هو الشق او الخلق على غير مثال سبق، اللي هو الاتباع، يعني انا حفرتها الاول انا فطرتها. فاطر السماوات والارض يعني مبدعهما سبحانه وتعالى على غير مثال سبق. مادة الفطر يعني الشق. ولذلك واذا السماء انفطرت، انفطرت من التشقيق. ولذلك يقال عن الكنة الفطر لانها تخرج من الارض فتشق الارض شقا فطر. ولذلك كانت السماوات والارض دخانا في الاول كما قال تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. اولم يرى الذين كفروا رؤيا علميه يعني ان السماوات والارض كانتا رقا ففتقناهما. الفطر هو الايه؟ الفطر. ولذلك فاطر السماوات كما قال كانتا رقا ففتقناهما. الفطر اللي هو الايه؟ الفطر اللي هو الشق. فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. ربنا مطعم الخلق جميعا وكل الخلق في حاجة اليه، وهو الغني وحده عن خلقه والخلق جميعا في حاجة اليه. ولذلك هذه الآية شبيهة بقوله تعالى الصمد، والصمد يعني السيد الذي كمل في سؤدته والذي كل الخلق في حاجة اليه وهو وحده الغني عن كل ما سواه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل هذه الصورة بسورة القرآن كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. سورة القرآن اللي فيها اسم الصمد وفيها وحدانية الله، طبعا القرآن كله بيتكلم عن وحدانية الله، سورة دي ذكرت اسم الصمد بتكلم عنه ان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وفي سيادته سبحانه وتعالى وليس في حاجة الى احد من خلقه وكل خلقه في حاجة اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. ولذلك فان غنى ربنا غنى ذاتي ونحن فقرنا فقر ذاتي. جميع خلق الله فقراء الى الله، فقر ذاتي، وربنا سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي. ولذلك انت لو ذكرت على انك غني غناك يكون غنى طارئ عليك مش غنى حقيقي. انت غني، غني بكذا يبقى فقير الى كذا، غني بالارض يبقى فقير اليها، غني بارض يبقى فقير الى ارضه، غني بالناس يبقى فقير الى الناس. حتى المؤمن يقول غني بالله يعني فقير الى الله. اما الله فليس غنيا بكذا، انت غني بيه تساوي فقير الى، خد بالك، غني بي كذا تساوي فقير الى كذا. ربنا لا يقال غني بكذا، لا، غني عن، وبقدر غناك عن ما تبقاش محتاج. ولذلك المؤمن غني عن الناس، غني عن الفلوس، غني عن اصحاب الكراسي، لكن غني على طول لا، غني خلاص بالله يبقى فقير الى الله. ولذلك انت في كل نفس تتنفس محتاج الى الله، طعامك، رزقك، كل شيء انت في حاجه الى الله. فالله غني عن، انت فقير الى. وانت غني بيه تبقى فقير الى خد بالك. ولذلك ربكم غني عن خلق حتى العرش ربكم غني عنه والعرش فقير الى الله وحملة العرش فقراء الى الله بل الذي يحمل العرش وحملة العرش من ربكم سبحانه وتعالى. خلي بالك لا تظن ظنا لا يليق بربك. العرش يحمله الله بقدرته ويحمل حملة العرش سبحانه وتعالى وهو غني عن خلقه جميعا بل سبحانه وتعالى غني بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فليس غنيا بشيء خارجا عنه سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم هتشكله اشتهاك. ولذلك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو يطعم يطعم من أطعمه ولا يطعم لا يطعم أحد لأنه ليس في حاجة إلى طعام ولا رزق ولا يطعم في قراءة أخرى ولا يطعم ولا يطعم ولا الجمهور قرأها ولا يطعم وبعضهم قرأها ولا يطعم والاثنين واضحين من السياق يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم جايين تأمرني أنا أن أتخذ غير الله وليا وتأمروني أعبد غير الله أيها الجاهلون. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كده أنا أمرت إن أكون أول واحد أول واحد أسلم على الإطلاق. مش ربنا قال لإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب. يجي بقى المغفلون الجاهلون لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ونور عرش الله وإنه كان عشان أول المسلمين أبدا. إبراهيم كان أول المسلمين في أمته وموسى أول المؤمنين في أمته. ربي أرني كيف ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين أول المؤمنين من أمته. ولذلك يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ويقول أول المسلمين ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لو قيل لك من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمته قل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أبو بكر وقبل علي وقبل خديجة وقبل وقبل وقبل هو أول من أسلم وأول من آمن آمن الرسول أولا وكل من في أمتي يأتون على أثر آمن الرسول أولا والمؤمنون يأتون على أثره صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن يسبق النبي بإسلام ولا أن يسبق النبي بإيمان ولا أن يسبق النبي بإحسان ولا بعبادة ولا بتقوى ولا بخشة بل هو أخشى الناس وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وتحقق فيه ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك بل بالبراءة من الشرك كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما معا سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد سورة تتحدث عن البراءة من الشرك والمشركين وسورة تثبت الوحدانية لله وحده لا شريك له. وعند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم.